الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب تلبيس إبليس. الباب التاسع في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد. حاشية: زهد فيه وعنه زهدا، أي أعرض عنه وتركه لتحرجه منه والاحتقاره له، ويقال زهد في الدنيا أي ترك حلالها مخافة حسابه، وترك حرامها مخافة عقابه. وقيل الزهادة الرضا باليسير مما يتيقن جله، وترك الزائد على ذلك لله تعالى. والحقيقة أن الزهد هو أن تكون أوثق بما عند الله عما عند الناس، فالإسلام يأمرنا أن نأخذ نصيبنا من الدنيا وأن نحسن كما أحسن الله إلينا. انتهت الحاشية. قد يسمع العامي ذم الدنيا في القرآن المجيد والأحاديث فيرى أن النجاة تركها، ولا يدري ما الدنيا المذمومة، فيلبس عليه إبليس بأنك لا تنجو في الآخرة إلا بترك الدنيا، فيخرج على وجهه إلى الجبال، فيبعد عن الجمعة والجماعة والعلم، ويصير كالوحش، ويخيل إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي. كيف لا، وقد سمع عن فلان أنه هان على وجهه، وعن فلان أنه تعبد في جبل، وربما كانت له عائلة فضاعت، أو والدة فبكت لفراقه، وربما لم يعرف أركان الصلاة كما ينبغي، وربما كانت عليه مظالم لم يخرج منها. وإنما يتمكن إبليس من التلبيس على هذا لقلة علمه ومن جهله رضاه عن نفسه بما يعلم، ولو أنه وفق لصحبة فقيه يفهم الحقائق لعرفه أن الدنيا لا تذم لذاتها، وكيف يذم ما من الله تعالى به، وما هو ضرورة في بقاء الآدمي وسبب في إعانته على تحصيل العلم والعبادة من مطعم ومشرب وملبس ومسجد يصلي فيه. وإنما المذموم أخذ الشيء من غير حله، أو تناوله على وجه السرف لا على مقدار الحاجة، ويصرف النفس فيه بمقتضى رعوناتها لا بإذن الشرع. وأن الخروج إلى الجبال المنفردة منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده. حاشية: صحيح أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 91، صحيح الجامع للألباني برقم 1990 بعد 6000، السلسلة الصحيحة للألباني برقم 60. وانتهت الحاشية. وأن التعرض لتركه الجماعة والجمعة خسران لا ربح فيه، والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان الجهل، وفراق الوالد والوالدة في مثل هذا عقوق، والعقوق من الكبائر. وأما من سمع عنه أنه خرج إلى جبل فأحوالهم تحتمل أنهم لم يكن لهم عيال ولا والد ولا والدة، فخرجوا إلى مكان يتعبدون فيه مجتمعين، ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحا فهم على الخطأ من كانوا. وقد قال بعض السلف: خرجنا إلى جبل نتعبد فجاءنا سفيان الثوري فردنا. فصل. ومن تلبيسه على الزهاد إعراضهم عن العلم شغلا بالزهد، فقد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وبيان ذلك أن الزاهد لا يتعدى نفعه عتبة بابه، والعالم نفعه متعد، وكم قد رد إلى الصواب من متعبد. فصل. ومن تلبيسه عليهم أنه يوهمهم أن الزهد ترك المباحات، فمنهم من لا يزيد على خبز الشعير، ومنهم من لا يذوق الفاكهة، ومنهم من يقلل المطعم حتى ييبس بدنه، ويعذب نفسه بلبس الصوف، ويمنعها الماء البارد. وما هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا طريق أصحابه وأتباعهم، وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجدوا شيئا، فإذا وجدوا أكلوا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ويحبه، ويأكل الدجاج ويحب الحلوى، ويستعذب له الماء البارد، ويختار الماء البائت، فإن الماء الجاري يؤذي المعدة ولا يروي. عشية. وردت أحاديث كثيرة صحيحة في أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحم وحبه له. انظر مختصر الشمائل المحمدية للترمذي بتحقيق الألباني برقم 38 و143 و152 و153. والحديث عن الدجاج صحيح مختصر الشمائل المحمدية برقم 31 و100. وعن الحلوى صحيح البخاري في الأطعمة باب الحلوى والعسل في الجزء 9 صفحة 68 بعد 400، ومسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة برقم 21. وفي استعذاب الماء البارد له صلى الله عليه وسلم صحيح الترمذي في الأشربة باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برقم 95 و800 بعد 1000 و96 و800 بعد 1000. والحاكم في المستدرك في الجزء الرابع برقم 37 و100. صحيح الجامع برقم 27 و600 بعد 4000. ويختار الماء البائت هذا صحيح البخاري في الأشربة باب شرب اللبن بالماء في الجزء العاشر في الصفحة 78، وباب الكرع في الحوض في الجزء العاشر الصفحة 90، وانتهت الحاشية. وقد كان رجل يقول أنا لا آكل الخبيص لأني لا أقوم بشكره. حاشية: الخبيص الحلواء المخلوطة من التمر والسمن، والجمع أخبصة، انتهت الحاشية. فقال الحسن البصري: هذا رجل أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ وقد كان سفيان الثوري إذا سافر حمل في سفرته اللحم المشوي والفالوذج. حاشية: الفالوذج والفالوذ حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل، وتصنع الآن من النشا والماء والسكر، وهي كلمة معربة، انتهت الحاشية. وينبغي للإنسان أن يعلم أن نفسه مطيته، ولا بد من الرفق بها ليصل بها إلى المقصود، فليأخذ ما يصلحها وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوات، فإن ذلك يؤذي البدن والدين. ثم إن الناس يختلفون في طباعهم، فإن الأعراب إذا لبثوا الصوف واقتصروا على شرب اللبن لم نلمهم، لأن مطايا أبدانهم تحمل ذلك. وأهل السواد إذا لبسوا الصوف وأكلوا الكوامخ لم نلمهم أيضا، ولا نقول في هؤلاء من قد حمل على نفسه، لأن هذا عادة القوم. حاشية: أهل السواد قراه، السواد من البلد قراه، يقال خرجوا إلى سواد المدينة وهو ما حولها من القرى والريف، ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة وما حولهما من القرى. الكوامخ مفردها الكامخ، وهي ما يؤتدم به، أو المخللات الشهية، وهي كلمة دخيلة على العربية، انتهت الحاشية. فأما إذا كان البدن مترفا قد نشأ على تنعم، فإننا ننهى صاحبه أن يحمل عليه ما يؤذيه، فإن تزهد وآثر ترك الشهوات، إما لأن الحلال لا يحتمل السرف، أو لأن الطعام اللذيذ يوجب كثرة التناول فيكثر النوم والكسل، فهذا يحتاج أن يعلم ما يضر تركه وما لا يضر، فيأخذ قدر القوام من غير أن يؤذي النفس. وقد ظن قوم أن الخبز القفاز يكفي في قوام البدن، ولو كفى، إلا أن الاقتصار يؤذي من جهة أن أخلاط البدن تفتقر إلى الحامض والحلو والحار والبارد والممسك والمسهل. حاشية: القفار من الخبز غير المأدوم، انتهت الحاشية. وقد جعل في الطبع ميل إلى الملائم، فتارة يميل إلى الحامض وتارة يميل إلى الحلو، ولذلك أسباب، مثل أن يقل عندها البلغم الذي لا بد في قوامها منه فتشتاق إلى اللبن، ويكثر عندها الصفراء فتميل إلى الحموضة، فمن كفها عن التصرف على مقتضى ما قد وضع في طبعها مما يصلحها فقد آذاها، إلا أن يكفها عن الشبع والشره وما يخاف عاقبته، فإن ذلك يفسدها. فأما الكف المطلق فخطأ، فافهم هذا، ولا يلتفت إلى قول الحارث المحاسبي وأبي طالب المكي فيما ذكر من تقليل المطعم ومجاهدة النفس بترك مباحاتها، فإن اتباع الشارع وصحابته أولى. وكان ابن عقيل يقول: ما أعجب أموركم في المتدين، إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة، بين تجريب أذيال المرح في الصبا واللعب، وبين إهمال الحقوق وإطراح الأيال واللحوق بزوايا المساجد، فهل لا عبدوا على عقل وشرع؟ حاشية: أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية الواعظ المذكر الزاهد المتعبد الرجل الصالح سمع الحديث وروى عن غير واحد، كان رجلا صالحا مجتهدا في العبادة، صنف كتابا سماه قوت القلوب، وذكر فيه أحاديث لا أصل لها، وحكى ابن الجوزي أن أصله من الجبل، وأنه نشأ بمكة، وأنه دخل البصرة، وقد كان أبو طالب يبيح السماع. توفي في بغداد سنة 86 و300. البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 19 و300 وصفحة 20 و300، وانتهت الحاشية. فصل: ومن تلبيسه عليهم أنه يوهمهم أن الزهد هو القناعة بالدون من المطعم والملبس فحسب. حاشية: الدون الخسيس الحقير. انتهت الحاشية. فهم يقنعون بذلك وقلوبهم راغبة في الرياسة وطلب الجاه، فتراهم يترصدون لزيارة الأمراء إياهم، ويكرمون الأغنياء دون الفقراء، ويتخاشعون عند لقاء الناس كأنهم قد خرجوا من مشاهدة، وربما رد أحدهم المال لئلا يقال قد بدا له من الزهد. وهم من تردد الناس إليهم وتقبيل أيديهم في أوسع باب من ولايات الدنيا، لأن غاية الدنيا الرياسة. فصل: وأكثر ما يلبس به إبليس على العباد والزهاد خفي الرياء، فأما الظاهر من الرياء فلا يدخل في التلبيس، مثل إظهار النحول وصفار الوجه وشعث الشعر ليستدل به على الزهد، وكذلك خفض الصوت لإظهار الخشوع، وكذلك الرياء بالصلاة والصدقة، ومثل هذه الظواهر لا تخفى، وإنما نشير إلى خفي الرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حاشية: صحيح البخاري في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي في الجزء الأول الصفحة 15، وفي مواضع أخرى كثيرة، ومسلم في الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الصفحة 55 و100. انتهت الحاشية. ومتى لم يرد بالعمل على وجه الله عز وجل لم يقبل. قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب. واعلم أن المؤمن لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يدخل عليه خفي الرياء فيلبس الأمر، فنجاته منه صعبة. وفي الحديث مرفوعا عن يسار قال: قال لي يوسف بن أسباط: تعلموا صحة العمل من سقمه، فإني تعلمته في 22 سنة. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء 8 الصفحة 44 بعد 200. انتهت. وعن إبراهيم بن أدهم قال: تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان، دخلت عليه في صومعته فقلت له: يا سمعان، منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: منذ 70 سنة. قلت: ما طعامك؟ قال: يا حنيفي، وما دعاك إلى هذا؟ قلت: أحببت أن أعلم. قال: في كل ليلة حمصة. قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الدير بحذائك. قلت: نعم. قال: إنهم يأتونني في كل سنة يوما واحدا، فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظمونني بذلك، وكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها تلك الساعة، فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة، فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلبي المعرفة، فقال: أزيدك؟ قلت: نعم. قال: انزل عن الصومعة. فنزلت فأدلى إلي ركوة فيها 20 حمصة، فقال لي: ادخل الدير، فقد رأوا ما أدليت إليك. فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى، فقالوا: يا حنيفي، ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: من قوته. قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به. ساوم. قلت: 20 دينارا. فأعطوني 20 دينارا. فرجعت إلى الشيخ فقال: أخطأت، لو ساومتهم 20 ألفا لأعطوك. هذا عز من لا يعبده، فانظر كيف تكون بعز من تعبده يا حنيفي. أقبل على ربك. حاشية: الحنيف المائل من شر إلى خير، والصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه، والحنفاء من كان على دين إبراهيم عليه السلام في الجاهلية. الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والدلو الصغير. ساومه مساومة فاوضه في البيع والابتياع، وساوم البائع بالسلعة، وساوم البائع بالسلعة غالى بها. انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء 8 الصفحة 29. انتهت. قلت: ولخوف الرياء ستر الصالحون أعمالهم حذرا عليها، وبهرجوها بضدها. فكان ابن سيرين يضحك بالنهار ويبكي بالليل. وكان في ذيل أيوب السختياني بعض الطول. وكان ابن أدهم إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأصحاء. وبالإسناد عن وهب بن منبه قال: كان رجل من أفضل أهل زمانه، وكان يزار فيعظهم، فاجتمعوا إليه ذات يوم فقال: إنا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان، وقد خفت أن يكون قد دخل علينا في هذه الحالة، في هذه حالة من الطغيان أكثر مما يدخل على أهل الأموال في أموالهم. أرانا يحب أحدنا أن تقضى له حاجته، وإن اشترى بيع أن يقارب لمكان دينه، وإن لقي حيي ووقر لمكان دينه، وإن لقي حيي ووقر لمكان دينه. فشاع ذلك الكلام حتى بلغ الملك فعجب به، فركب إليه ليسلم عليه وينظر إليه. فلما رآه الرجل قيل له: هذا الملك قد أتاك ليسلم عليك. فقال: وما يصنع؟ قال: للكلام الذي وعظت به. فسأل غلامه: هل عندك طعام؟ فقال: شيء من ثمر الشجر مما كنت تفطر به. فأمر به فأتي على مسح فوضع بين يديه، فأخذ يأكل منه، وكان يصوم النهار ولا يفطر. فوقف عليه الملك فسلم عليه فأجابه بإجابة خفية، وأقبل على طعامه يأكله. حاشية: المسح الكساء من شعر وثوب الراهب. انتهت. فقال الملك: أين الرجل؟ فقيل له: هو هذا. قال: هذا الذي يأكل؟ قالوا: نعم. قال: فما عند هذا من خير؟ فأدبر. فقال الرجل: الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني في الجزء 4 الصفحة 48. انتهت. وفي رواية أخرى عن وهب أنه لما أقبل الملك قدم الرجل طعامه، فجعل يجمع البقول في اللقمة الكبيرة ويغمسها في الزيت فيأكل أكلا عنيفا. فقال له الملك: كيف أنت يا فلان؟ فقال: كالناس. فرد الملك عنان دابته وقال: ما في هذا من خير. فقال: الحمد لله الذي أذهبه عني وهو لائم لي. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني الجزء 4 صفحة 48 والتاسعة والأربعون. انتهت. وبإسناد عن عطاء قال: أراد أبو الوليد ابن عبد الملك أن يولي يزيد ابن مرثد، فبلغ ذلك يزيد فلبس فروة فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجا، وأخذ بيده رغيفا وعرقا، وخرج بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف، فجعل يمشي في الأسواق ويأكل. فقيل للوليد: إن يزيد قد اختلط وأخبر بما فعل. فتركه، ومثل هذا كثير. حاشية: القلنسوة لباس الرأس وهو مختلف الأشكال. انتهت الحاشية. فصل: ومن الزهاد ما يستعمل الزهد ظاهرا وباطنا، لكنه قد علم أنه لا بد أن يتحدث بتركه للدنيا من طريق أصحابه أو زوجته، فيهون عليه الصبر كما هان على الراهب الذي ذكرنا قصته مع إبراهيم بن أدهم. ولو أنه أراد الإخلاص في زهده لأكل مع أهله قدر ما ينمحي به جاه النفس ويقطع الحديث عنه، فقد كان داود بن أبي هند صام 20 سنة ولم يعلم به أهله. كان يأخذ غداءه ويخرج إلى السوق فيتصدق به في الطريق، فأهل السوق يظنون أنه قد أكل في البيت، وأهل البيت يظنون أنه قد أكل في السوق. هكذا كان الناس. حاشية: داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري، ثقة متقن، كان يهم بآخرة، من الخامسة، مات 40 و100، وقيل قبلها. التقريب الجزء الأول صفحة 35 بعد 200. انتهت. فصل: ومن المتزهدين من قوته الانقطاع في مسجد أو رباط أو جبل. حاشية: الرباط ملجأ الفقراء من الصوفية. انتهت. فلذته علم الناس بانفراده، وربما احتج لانقطاعه بأني أخاف أن أرى في خروجي المنكرات، وله في ذلك مقاصد، منها الكبر واحتقار الناس، ومنها أنه يخاف أن يقصر في خدمته، ومنها حفظ ناموسه ورياسته، فإن مخالطة الناس تذهب ذلك، وهو يريد أن يبقى إطراؤه وذكره. حاشية: أطراه أحسن الثناء عليه وبالغ فيه. انتهت الحاشية. وربما كان مقصوده ستر عيوبه ومقابحه وجهله بالعلم فيرى هذا، ويحب أن يزار ولا يزور، ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع العوام على بابه وتقبيلهم يده، فهو يترك عيادة المرضى وشهود الجنائز ويقول أصحابه: اعذروا الشيخ، فهذه عادته، لا كانت عادة تخالف الشريعة. ولو احتاج هذا الشخص إلى القوت ولم يكن عنده من يشتريه له، صبر على الجوع لئلا يخرج لشراء ذلك بنفسه فيضيع جاهه لمشيه بين العوام. ولو أنه خرج فاشترى حاجته لانقطعت عنه الشهرة، ولكن في باطنه حفظ الناموس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق ويشتري حاجته ويحملها بنفسه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب على كتفه فيبيع ويشتري. وعن عبد الله بن حنظلة قال: مر عبد الله بن سلام على رأسه حزمة حطب، فقال له ناس: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ قال: أردت أن أدفع به الكبر، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر. من الكبر. حاشية: صحيح. المنذري في الترغيب والترهيب، الجزء الخامس صفحة 87 و100، صحيح الجامع للألباني برقم 74 و607. وقد رواه مسلم عن ابن مسعود، وسيأتي تخريجه. انتهت الحاشية. فصل: قال المصنف: وهذا الذي ذكرته من الخروج لشراء الحاجة ونحوها من التبذل كان عادة السلف القدماء. حاشية: تبذل الرجل ترك التصون والتحرز، وترك التزين والتجمل، ولبس الخلق من الثياب. انتهت الحاشية. وقد تغيرت تلك العادة كما تغيرت الأحوال والملابس، فلا أرى للعالم أن يخرج اليوم لشراء حاجته، لأن ذلك يكشف نور العلم عند الجهلة، وتعظيمه عندهم مشروع، ومراعاة قلوبهم في مثل هذا يخرج إلى الرياء، واستعمال ما يوجب الهيبة في القلوب لا يمنع منه. وليس كل ما كان في السلف مما لا يتغير به قلوب الناس يومئذ ينبغي أن يفعل اليوم. قال الأوزاعي: كنا نضحك ونمزح، فإذا صرنا يقتدى بنا فلا أرى ذلك يسعنا. وقد روينا عن إبراهيم بن أدهم أن أصحابه كانوا يوما يتمازحون، فدق رجل الباب فأمرهم بالسكوت والسكون، فقالوا له: تعلمنا الرياء؟ فقال: إني أكره أن يعصى الله فيكم. قال المصنف: وإنما خاف قول الجهلة. انظروا إلى هؤلاء الزهاد كيف يفعلون، وذلك أن العوام لا يحتملون مثل هذا للمتعبدين. فصل. ومن هؤلاء قوم لو سئل أحدهم أن يلبس اللين من ثوبه ما فعل لئلا يتوكس جهه في الزهد. حاشية: وكس الشيء وكس، ووكس الشيء وكس نقص، ووكس فلان غبنه، انتهت. ولو خرج روحه لا يأكل والناس يرونه، ويحفظ نفسه في التبسم فضلا عن الضحك، ويوهمه إبليس أن هذا لإصلاح الخلق، وإنما هو رياء يحفظ به قانون الناموس، فتراه مطأطئ الرأس عليه آثار الحزن، فإذا خلى رأيته ليس شرى. حاشية: الشرى موضع كثير الأسد، ويقال أسد الشرى أشداء شجعان، انتهت. فصل. وقد كان السلف يدفعون عنهم كل ما يوجب الإشارة إليهم، ويهربون من المكان الذي يشار إليهم فيه. والحديث بإسناد عن عبد الله بن خفيف قال: قال يوسف بن أسباط: خرجت من سنح راجلا حتى أتيت المصيصة. والمصيصة، حاشية: المصيصة مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم، تقارب طرسوس، وكانت من مشهور ثغور الإسلام، وقد ربط بها الصالحون قديما. والمصيصة أيضا قرية من قرى دمشق. معجم البلدان، الجزء الخامس، الصفحة 44 و145. سنح إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصديق. والسنح أيضا موضع بنجد قرب جبل طي، نزله خالد بن الوليد في حرب الردة، فجاءه عدي بن حاتم بإسلام طي. معجم البلدان، لياقوت، الجزء الخامس، الصفحة 48. الراجل الماشي على رجليه، والجمع رجال ورجالة، انتهت الحاشية. وجرابي على عنقي، فقام ذا من حانوته يسلم عليه وذا يسلم، فطرحت جرابي ودخلت المسجد أصلي ركعتين فأحدقوا بي، فطلع رجل في وجهه، فقلت في نفسي: كم بقاء قلبي على هذا؟ فأخذت جرابي ورجعت بعرقي وعنائي إلى سنح، فما رجعت إلى قلبي سنتين. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم، الجزء الثامن، الصفحة 44، وانتهت الحاشية. فصل. ومن الزهاد من يلبس الثوب المخرق ولا يخيطه، ويترك إصلاح عمامته وتسريح لحيته ليرى أنه ما عنده من الدنيا خير، وهذا من أبواب الرياء، فإن كان صادقا في إعراضه عن أغراضه، كما قيل لداود الطائي: ألا تسرح لحيتك؟ فقال: إني عنها لمشغول. فليعلم أنه سلك غير الجادة، إذ ليست هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. حاشية: داود بن نصير أبو سليمان الطائي الكوفي، ثقة فقيه زاهد، من الثامنة، مات سنة 60 و100 للهجرة، وقيل سنة 65 و100 للهجرة، التقريب، الجزء الأول، الصفحة 34. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. فصل. ومن الزهاد من يلبس الثوب المخرق ولا يخيطه، ويترك إصلاح عمامته وتسريح لحيته ليرى أنه ما عنده من الدنيا خير، وهذا من أبواب الرياء، فإن كان صادقا في إعراضه عن أغراضه، كما قيل لداود الطائي: ألا تسرح لحيتك؟ فقال: إني عنها مشغول. فليعلم أنه سلك غير الجادة، إذ ليست هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فإنه كان يسرح شعره وينظر في المرآة ويدهن ويتطيب، وهو أشغل الخلق بالآخرة. حاشية: الأحاديث الصحيحة التي تروى في تسريح الرسول لشعره وخضابه ودهانه كثيرة، نذكر منها: عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وسدل الشعر إرساله، ومعنى فرق رأسه أي ألقى الشعر إلى جانبي رأسه. باء. عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. والترجيل التسريح. جيم. عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله عن الترجل إلا غب، والغب اليوم بعد اليوم، أي يرجل شعره وينظفه ويحسنه من وقت لآخر. دال. سئل جابر بن سمرة عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. هاء. سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. واو. عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. والأحاديث التي تروى في تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر منها: أولي قراءة الهامش. ألف. عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله سكة يتطيب منها، والسكة وعاء يوضع فيه الطيب. باء. عن أنس قال: إن النبي كان لا يرد الطيب. انظر مختصر الشمائل المحمدية أرقام 24 25 28 32 33 40 85 100 86 100. وانتهت الحاشية. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخضبان بالحناء والكتم، وهما أخوف الصحابة وأزهدهم، فمن ادعى رتبة تزيد على السنة وأفعال الأكابر لم يلتفت إليه. حاشية. الحناء والكتم ورق يصبغ به، وخضاب أبي بكر وعمر صحيح. انتهت الحاشية. فصل. ومن الزهاد من يلزم الصمت الدائم وينفرد عن مخالطة أهله فيؤذيهم بقبح أخلاقه وزيادة انقباضه، وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح فيلاعب الأطفال ويحدث أزواجه، وسابق عائشة إلى غير ذلك من الأخلاق اللطيفة. فهذا المتزهد الجاعل زوجته كالأيم وولده كاليتيم لانفراده عنهم وقبح أخلاقه، لأنه يرى أن ذلك يشغله عن الآخرة، ولا يدري لقلة علمه أن الانبساط إلى الأهل من العون على الآخرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وربما غلب على هذا المتزهد التجفف فترك مباضعة الزوجة فيضيع فرضا بنافلة غير ممدوح بنافلة غير ممدوحة. حاشية. أما مزاح الرسول وملاعبته الأطفال فعن أنس بن مالك أن النبي قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة: يعني يمازحه. وعن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. انظر مختصر الشمائل المحمدية برقم 200 وبرقم 2 بعد 200. حديثه لأزواجه من الأحاديث الصحيحة التي تروى في ذلك حديث أم زرع الطويل المشهور. مسابقته لعائشة صحيح. ابن ماجه في النكاح باب حسن معاشرة النساء برقم 79 و900 بعد 1000. أحمد في المسند الجزء السادس صفحة 39 و29 و100، 82 و100، 61 و200، 80 بعد 200. الأيم العزب رجلا كان أو امرأة تزوج من قبل أو لم يتزوج وهي أيمة أيضا. والحديث الذي يشير إلى هل بكرا تلاعبها وتلاعبك هو صحيح. البخاري في النكاح باب تزويج السيبات الجزء التاسع صفحة 24. مسلم في الرضاع باب استحباب نكاح البكر من 55 إلى 57. وانتهت الحاشية. فصل. ومن الزهاد من يرى عمله فيعجبه، فلو قيل له أنت من أوتاد الأرض رأى ذلك حقا. حاشية. كذلك لفظة البضع هو الزواج وعقده، وكذلك المهر والفرج. أوتاد الأرض الجبال، وأوتاد البلاد رؤساؤها، وأوتاد الصوفية أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم، شرقي وغربي وشمالي وجنوبي، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة. انتهت الحاشية. ومنهم من يترصد لظهور كرامته ويخيل إليه أنه لو قرب من الماء قدر أن يمشي عليه، فإذا عرض له أمر فدعا فلم يجب تذمر في باطنه، فكأنه أجير يطلب أجر عمله. حاشية. تذمر لام نفسه على فائت وتغضب، وتذمر عليه تنكر له وتواعده. انتهت. ولو رزق الفهم لعلم أنه عبد مملوك، والمملوك لا يمن بعمله، ولو نظر إلى توفيقه للعمل لرأى وجوب الشكر فخاف من التقصير فيه. وقد كان ينبغي أن يشغله خوفه على العمل من التقصير فيه عن النظر إليه، كما كانت رابعة تقول: استغفر الله من قلة صدقي في قولي. حاشية. رابعة بنت إسماعيل مولاة آل عتيك العدوية البصرية العابدة المشهورة، ذكرها أبو نعيم في الحلية، وابن الجوزي في صفة الصفوة، والسهروردي في المعارف، والقشيري، وأثنى عليها أكثر الناس، وقد ذكروا لها أحوالا وأعمالا صالحة، وصيام نهار وقيام ليل، ورؤيت لها منامات صالحة. توفيت بالقدس الشريف سنة 85. البداية والنهاية لابن كثير في الجزء العاشر في الصفحة 86 والسابعة 86. انتهت. وقيل لها: هل عملت عملا ترين أنه يقبل منك؟ فقالت: إذا كان فمخافتي أن يرد علي. فصل. ومن تلبيس إبليس على قوم من الزهاد الذي دخل عليهم فيه من قلة العلم أنهم يعملون بواقعاتهم ولا يلتفتون إلى قول الفقيه. حاشية. أي بما يرونه موافقا لمزاجهم وهواهم. انتهى. قال ابن عقيل: كان أبو إسحاق الخراز صالحا، وهو أول من لقنني كتاب الله، وكان من عادته الإمساك عن الكلام في شهر رمضان، فكان يخاطب بآي القرآن فيما يعرض إليه من الحوائج، فيقول في إذنه: ادخلوا عليهم الباب. المائدة 23. ويقول لابنه في عشية الصوم: من بقلها وقثائها. البقرة 61. آمرا له أن يشتري البقل. فقلت له: هذا الذي تعتقده عبادة هو معصية. فصعب عليه فقلت: إن هذا القرآن العزيز أنزل في بيان أحكام شرعية، فلا يستعمل في أغراض دنيوية، وما هذا إلا بمثابة صرك السدر والأشنان في ورق المصحف أو توسدك له. فهجرني ولم يصغي إلى الحجة. حاشية. السدر شجر النبق، واحدته سدرة، والأشنان أو الإشنان شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. توسد اتكأ، وتوسد ذراعه نام عليها، وجعلها كالوسادة له. انتهت الحاشية. قال المصنف: قلت: وقد يسمع الزاهد القليل العلم أشياء من العوام فيفتي به. وعن أبي حكيم إبراهيم بن دينار الفقيه أن رجلا استفتاه فقال: ما تقول في امرأة طلقت ثلاثة فولدت ذكرا، هل تحل لزوجها؟ قال: فقلت لا. وكان عندي الشريف الدحالي، وكان مشهورا بالزهد عظيم القدر بين العوام، فقال لي: بلى تحل. فقلت: ما قال بهذا أحد؟ فقال: والله لقد أفسيت بهذا منها هنا إلى البصرة. قال المصنف: فانظر ما يصنع الجهل بأهله، ويضاف إليه حفظ الجاه خوفا أن يرى الزاهد بعين الجهل. وقد كان السلف ينكرون على الزاهد مع معرفته بكثير من العلم أن يفتي، لأنه لم يجمع شروط الفتوى، فكيف لو رأوا تخبيط المتزهدين اليوم في الفتوى بالواقعات. وعن إسماعيل بن شبه قال: دخلت على أحمد بن حنبل وقد قدم أحمد بن حرب من مكة، فقال لي أحمد بن حنبل: من هذا الخراساني الذي قد قدم؟ قلت: من زهده كذا وكذا ومن ورعه كذا وكذا، فقال: لا ينبغي لمن يدعي ما يدعيه أن يدخل نفسه في الفتية. فصل. ومن تلبيسه على الزهاد احتقارهم العلماء وذمهم إياهم، فهم يقولون المقصود العمل ولا يفهمون أن العلم نور القلب. ولو عرفوا مرتبة العلماء في حفظ الشريعة وأنها مرتبة الأنبياء لعدوا أنفسهم كالبكم عند الفصحاء والعمي عند البصراء. والعلماء أدلة الطريق والخلق وراءهم، وسليم هؤلاء يمشي وحده. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حاشية: صحيح البخاري في الجهاد باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة، الجزء السادس الصفحة 130، ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي برقم 34. وحمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. انتهت الحاشية. فصل. ومما يعيبون به العلماء تفسخ العلماء في بعض المباحات التي يتقوون بها على دراسة العلم، وكذلك يعيبون جامع الأموال. ولو فهموا معنى المباح لعلموا أنه لا يذم فاعله، وغاية الأمر أن غيره أولى منه. أفيحصل لمن صلى الليل أن يعيب على من أدى الفرض ونام؟ وبالإسناد عن محمد بن جعفر الخولاني قال: حدثني أبو عبد الله الخواص وكان من أصحاب حاتم الأصم قال: حاشية: انظر حديث أبي نعيم عنه في حلية الأولياء في الجزء الثامن الصفحة 73 إلى 83. انتهى. قال: دخلنا مع حاتم البلخي إلى الري ومعه 320 رجلا من أصحابه يريد الحج، وعليهم الصوف والزرمانقات. حاشية: الري مدينة مشهورة من أمهات البلاد، كثيرة الفواكه والخيرات، بينها وبين نيسابور 160 فرسخة، وهي محط الحاج. قال عنها الإصطخري: ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها. معجم البلدان، الجزء الثالث صفحة 116 و117. الزرمانقة جبة صوف. قال أبو عبيد: أراها عبرانية، وقيل هو فارسي معرب، وأصله شتربانة أي متاع الجمال. انتهت الحاشية. وعليهم الصوف والزرمانقات، ليس فيهم من معه جراب ولا طعام. فنزلنا على رجل من التجار متنسك فضافنا تلك الليلة. فلما كان من الغد قال لحاتم: يا أبا عبد الرحمن، لك حاجة؟ فإني أريد أن أعود فقيها لنا وهو عليل. فقال حاتم: إن كان لكم فقيه عليل فعيادة الفقيه لها فضل كبير، والنظر إلى الفقيه عبادة، وأنا أجيء معك. وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الري. فقال له: مر بنا يا أبا عبد الرحمن. فجاءوا إلى باب داره فإذا البواب، فبقي حاتم متفكرا يقول: يا ربي، دار عالم على هذه الحال؟ ثم أذن لهم فدخلوا، فإذا بدار قوراء وآلة حسنة وبزة وفرش وستور. حاشية: قوراء يقال قاورت الدار وغيرها وسعت فهي قوراء، والبيت أقور. انتهت الحاشية. فبقي حاتم متفكرا ينظر حتى دخلوا إلى المجلس الذي فيه محمد بن مقاتل، وإذا بفراش حسن وطيء وهو عليه راقد، وعند رأسه مذبة وناس وقوف. فقعد الرازي وبقي حاتم قائما، فأومأ إليه محمد بن مقاتل بيده أن اجلس، فقال حاتم: لا أجلس. فقال له ابن مقاتل: فلك حاجة؟ قال نعم. قال وما هي؟ قال مسألة أسألك عنها. قال فاسألني. قال حاتم قم فاستوي جالسا حتى أسألك عنها. فأمر غلمانه فأسندوه. فقال حاتم علمك هذا من أين جئت به؟ فقال حدثني الثقات عن الثقات من الأئمة. قال عمن أخذوه؟ قال عن التابعين. قال والتابعون عمن أخذوه؟ قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن أخذوه؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جاء به؟ قال عن جبريل عن الله عز وجل. فقال حاتم ففيما أداه جبريل عن الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، وأداه الصحابة إلى تابعيهم، وأداه التابعون إلى الأئمة، وأداه الأئمة إلى الثقات، وأداه الثقات إليكم. هل سمعتم في هذا العلم من كانت داره في الدنيا أحسن، وفراشه ألين، وزينته أكثر، كان له المنزلة عند الله عز وجل أكبر؟ قال لا. قال فكيف سمعت؟ قال سمعت من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته كان عند الله عز وجل له منزله أكثر وإليه أقرب. قال حاتم وأنت بمن اقتديت؟ أبالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه والتابعين من بعدهم والصالحين على أثرهم، أو فرعون ونمروذ؟ فإنهما أول من بنى بالجص والآجر. يا علماء السوء، إن الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها يقول هذا العالم على هذه الحالة، ألا أكون أنا؟ قال فخرج من عنده. وازداد محمد بن مقاتل مرضا، وبلغ أهل الري ما جرى بين حاتم وبين ابن مقاتل، فقالوا لحاتم إن محمد بن عبيد الطنافسي بقزوين أكثر شيئا من هذا. فصار إليه فدخل عليه وعنده الخلق يحدثهم، فقال رحمك الله، أنا رجل أعجمي جئتك لتعلمني مبدأ ديني ومفتاح صلاتي، كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال نعم وكرامة، يا غلام إناء فيه ماء. فجاءه بإناء فيه ماء، فقعد محمد بن عبيد فتوضأ ثلاثة، ثم قال له هكذا فتوضأ. قال حاتم مكانك رحمك الله حتى أتوضأ بين يديك ليكون أوكد لما أريد. فقام الطنافسي وقعد حاتم مكانه، فتوضأ وغسل وجهه ثلاثة حتى إذا بلغ الذراع غسل أربعة. فقال الطنافسي أسرفت؟ قال حاتم فبماذا أسرفت؟ قال غسلت ذراعك أربعة. قال يا سبحان الله، أنا في كف ماء أسرفت، وأنت في جميع هذا الذي أراه كله لم تسرف؟ فعلم الطنافسي أنه أراده بذلك، فدخل البيت ولم يخرج إلى الناس أربعين يوما. وخرج حاتم إلى الحجاز، فلما صار إلى المدينة أحب أن يخصم علماء المدينة. فلما دخل المدينة قال يا قوم أي مدينة هذه؟ قالوا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال فأين قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذهب إليه فأصلي فيه ركعتين؟ قالوا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصر، إنما كان له بيت لاطئ، حاشية لاطئ بالأرض التصق بها، والمقصود أنه بيت متواضع بني بالطين وسقفه بالجريد، ولو مد الواقف يده لأمسكت بالسقف، لكن هذا البيت كان مهبط الأمين ومنزل الوحي وبيت النبوة ودار الطهر. انتهت الحاشية. قال فأين قصور أهله وأصحابه وأزواجه؟ قالوا ما كان لهم قصور، إنما كانت لهم بيوت لاطئة. فقال حاتم فهذه مدينة فرعون. قال فسبوه وذهبوا به إلى الوالي وقالوا هذا العجمي يقول هذه مدينة فرعون. فقال الوالي لما قلت ذلك؟ قال حاتم لا تعجل علي أيها الأمير، أنا رجل غريب دخلت هذه المدينة، فسألت أي مدينة هذه؟ قالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألت عن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصور أصحابه، قالوا إنما كانت لهم بيوت لاطئة. وسمعت الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأحزاب 21. فأنتم بمن تأسيتم، برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بفرعون؟ حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء 8 صفحة 80 إلى 83. انتهت. قال المصنف: قلت: الويل للعلماء من الزاهد الجاهل الذي يقتنع بعلمه فيرى الفضل فرضا، فإن الذي أنكره مباح، والمباح مأذون فيه، والشرع لا يأذن في شيء ثم يعاتب عليه، فما أقبح الجهل. ولو أنه قال لهم: لو قصرتم فيما أنتم فيه لتقتدي الناس بكم، كان أقرب حاله. ولو سمع هذا بأن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم وفلان وفلانة من الصحابة خلفوا مالا عظيما، أتراه ماذا كان يقول؟ وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم وكان يقوم فيها بالليل. ففرض على الزاهد التعلم من العلماء. حاشية: تميم الداري ابن أوس ابن خارجة صحابي مشهور، سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان، قيل مات 40 للهجرة، التقريب الجزء الأول صفحة 113. انتهت. فإذا لم يتعلم فليسكت. وعن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: إن الشيطان لا يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز. حاشية: الجوز من كل شيء وسطه، والجوز ثمر يؤكل معرب. انتهت. وعن حبيب الفارسي يقول: والله إن الشيطان لا يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء 6 الصفحة 52 بعد 100 و53 بعد 100. انتهت. قال المصنف: المراد بالقراء الزهاد، وهذا اسم قديم لهم معروف، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. الباب 10 في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد. قال المصنف: الصوفية من جملة الزهاد، وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد، إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال، وتوسموا بسمات، فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر. والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي، ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص، فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد، ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الرقص واللعب. فلا بد من كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم، ولا ينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة وفروعها وشرح أمورها، والله الموفق للصواب. فصل. قال المصنف: كانت النسبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والإسلام، فيقال مسلم ومؤمن. ثم حدث اسم زاهد وعابد، ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد، فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة، واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها، وأخلاقا تخلقوا بها، ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفة، واسمه الغوث بن مر، فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، فسموا بالصوفية. وعن ابن سعيد الحافظ قال: سألت وليد بن القاسم: إلى أي شيء ينسب الصوفي؟ فقال: كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة، انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة، فمن تشبه بهم فهم الصوفية. قال عبد الغني: فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث بن مر ابن أخي تميم ابن مر. وعن الزبير بن بكار قال: كانت الإجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر بن أد بن طابخة، ثم كانت في ولده، وكان يقال لهم صوفة، وكان إذا حانت الإجازة قالت العرب أجز صوفة. قال الزبير: قال أبو عبيدة: وصوفة وصوفان يقال لكل من ولي البيت شيئا من غير أهله، أو قام بشيء من أمر المناسك، يقال لهم صوفة وصوفان. وعن محمد بن السائب الكلبي قال: إنما سمي الغوث ابن مر صوفة لأنه ما كان يعيش لأمه ولد، فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة، ففعلت، فقيل له صوفة ولولده من بعده. وعن عقال بن شبة قال: قالت أم تميم ابن مر وقد ولدت نسوة، فقالت: لله علي إن ولدت غلاما لأعبدنه للبيت، فولدت الغوث بن مر، فلما ربطته عند البيت أصابه الحر، فمرت به وقد سقط واسترخى، فقالت: ما صار ابني إلا صوفة، فنسمى صوفة. وكان الحج وإجازة الناس من عرفة إلى منى، ومن منى إلى مكة لصوفة، فلم تزل الإجازة في عقب صوفة حتى أخذتها عدوان، فلم تزل في عدوان حتى أخذتها قريش. فصل. قال المصنف: وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة، وإنما ذهبوا إلى هذا لأنهم رأوا أهل الصفة على ما ذكرنا من صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عز وجل وملازمة الفقر، فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم أهل ولا مال، فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أهل الصفة. وعن الحسن قال: بنيت صفة لضعفاء المسلمين، فجعل المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خير. حاشية: ابن أبي الحسن البصري ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات 110 للهجرة وقد قارب 90، التقريب الجزء الأول الصفحة 65، انتهت الحاشية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيقول: السلام عليكم يا أهل الصفة، فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله، فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير يا رسول الله. وعن أبي ذر قال: حاشية: أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء في الجزء الأول في الصفحة 400، انتهت. وعن أبي ذر قال: كنت من أهل الصفة، وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر كل رجل فينصرف برجل، فيبقى من بقي من أهل الصفة 10 أو أقل، فيؤثرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشائه فنتعشى، فإذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناموا في المسجد. انتهى الشريط 12 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.